اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك بقوتك يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة والمجرمين الذين سفكوا دماء المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا جبار الجبارين يا قوي يا متين، اللهم عجل بهلاك الظالمين، اللهم عجل بهلاك الظالمين بعزتك يا قوي يا متين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر البلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم سدد أقوالهم وأفعالهم، وهيئ لهم البطانة والإعانة بكرمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.